جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله ما قلتم. في فائدة في قول علي رضي الله عنه: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني أقاتلهم حتى يكونوا مسلمين أم ماذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسك حتى تنزل بساحتهم. ولم يقل له: قاتلهم حتى يكونوا مثلنا، وذلك لأن الكفار لا يقاتلون على الإسلام ويرغمون عليه، وإنما يقاتلون ليذلوا لأحكام الإسلام، فإن أسلموا فلهم وإن كفروا فعليهم، ولكن يذلوا لأحكام الإسلام فيعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أو يدخلوا في الإسلام. نعم، يعني كونك بترغمهم على أن يدخلوا في الإسلام قد لا تستطيع. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أرسل جيشا أو سرية أوصى قائدهم بتقوى الله وبمن معهم من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. ثم قال للقائد أيضا: إذا حاصرت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، يعني يتدرج معهم، فأيهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. أولا ادعهم إلى الإسلام، فإنهم قبلوا منك فأمرهم بأن يهاجروا من بلدهم إلى بلد الإسلام، يعني حتى إذا هاجروا دخلوا مع المسلمين وتعلموا دينهم. وإن أبوا فادعهم فأمرهم بدفع الجزية حتى يكف عنهم ويتركون أحرار في بلادهم، على أنهم خضعوا للمسلمين والتزموا بأن لا يقاتلوهم أو يكونوا مع من يقاتلهم، خضعوا. هذه الدرجة الثانية. ثم الدرجة الثالثة: إذا أبوا من الإسلام وأبوا من دفع الجزية فاستعن بالله وقاتلهم، هذا التدرج. وإذا قبلوا الإسلام أولا يدعوهم إلى الشهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة، كما أرشد عليه الصلاة والسلام معاذ لما أرسله إلى اليمن، وهكذا. فالإنسان يكون حكيم وعالم بدعوته، وأيضا ينتبه إذا كان المدعوون أهل علم وأهل حجج يأخذ حذره منهم، يستعد لهم. دعوتك للجاهل غير دعوتك للعالم. العالم ربما يغلبك بحجته ولو كانت باطلة إذا كان ما عندك علم. نعم. حسن الله عليك. سؤال يسأل يقول: متى يبدأ الثلث الأول من الليل؟ في أي ساعة يكون الثلث الأخير؟ انظر المغرب متى يؤذن، ثم انظر الفجر متى يؤذن، يعني بالنسبة للساعة، ثم اقسم الليل ثلاثة أثلاث، يعني لنفرض أنه مثلا يؤذن الساعة 6 المغرب، ونفرض أنه يؤذن الفجر أيضا 6، إذن الليل 12 ساعة. إذا مضت 8 ساعات فقد ذهب الثلثان وبقي الثلث. وإذا فرضنا مثل أيام الصيف يكون الليل تقريبا 9 ساعات أو أقل. إذا مضت 6 ساعات من أذان المغرب بقي الثلث الأخير، وهكذا. هذا على حسب يعني طول الليل وقصر، ما نستطيع نحدده دائما في ساعة معينة، لكن أنت انظر الساعة متى يؤذن المغرب ومتى يؤذن الفجر ثم اقسمه على ثلاثة وتعرف. نعم. أحسن الله عليك. سؤالا يقول: ما هي كيفية مقاتلة من يريد المرور بين يدي المصلي؟ مقاتل معناه أنك تدافعه، أولا تدفعه بالإشارة، ثم إذا أصر تدفعه بيدك بالرفق، فإن أبى تدفع ولو بالقوة، لأنه قال قاتله فإنه شيطان، أو قال إن معه شيطان. هذا إذا كان أنك قد وضعت سترة، يعني إذا كان لك سترة وأراد أن يمر عنادا بينك وبين سترتك. أما إذا ما وضعت سترة ليس لك حق أن تقاتله، لكن تحاول أنك تمنعه، تشير إليه حتى يبعد عن موضع سجودك. نعم. يقول السائل: ما حكم البيع والشراء في ساحات المسجد؟ أما إذا كنت خارج المسجد تماما فساحات المسجد لا تعتبر من المسجد، يعني الساحات الخارجية التي لم تدخل لم تغلق عليها الأبواب هذا لا يعتبر من المسجد، ولكن يعني من باب الورع والنزاهة أن تبعد، أما يعني قطعا فهو ليس من المسجد. يقول السائل: ما حكم التأمين الصحي؟ ما أدري شو معنى التأمين الصحي، يعني هل يؤمن على نفسه أنه يضمن لا يمرض أو لا يموت أو شيء، ما أدري. على كل حال كل شيء مخالف للشرع لا ينبغي الإنسان أن يفعله. وأما التأمين الذي نسمع به فقد أفتى فيه شيخنا رحمه الله، ولعلي أكثر من مرة نقلت كلامه، هو لما سئل عن التأمين في السيارات لم يبح ذلك، وقال إن هذا من أكل أموال الناس بغير حق، لأنك ربما تدفع مال على هذا التأمين لهذه الشركة الملتزمة ثم سيارتك ما أصابها شيء أثناء هذا العام الذي دفعت فيه التأمين السنوي، فمعناها كانوا مالك بغير حق. وربما أن سيارتك حصل لها شيء استهلكت بتصليحها أكثر مما دفعت، فمعناه أنت أكلت مالهم بغير حق. فهذا في ظني أنه يقاس عليه كل شيء التأمين، لأنه ما هناك شيء صريح أو واضح، تأمن إيش؟ ما تدري وش يحصل. صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يمكن الاتيان بالأذكار الصباح والمساء ما بين الأذان والإقامة، أي قبل صلاة الفجر والعصر؟ أما أذكار الصباح فنعم، لأنه يصدق عليه أنه دخل النهار وبدأ يعني الصباح الذي تعلق فيه الحكم. وأما قبل العصر لا، مع العلم أن فيه يعني قول ربما يكون قوي أو أقوى على أن أذكار المساء لا تقال إلا بعد غروب الشمس، وهذا آخر فتوى سمعت من الشيخ ابن الحيدر رحمه الله وحفظه الله، فسئل في البيت الحرام في درسه بعد المغرب وقالوا: متى تبدأ أذكار المساء والصباح؟ قال: أما أذكار الصباح فإنه بعد أذان الفجر، أما أذكار المساء فإنها تبدأ بعد غروب الشمس بعد أذان المغرب. أحسن الله عليك. سؤال يقول: ما حكم صبغ الشعر شعر الشيب بالسواد مع البني؟ إذا لم يكن سوادا كامل فلا بأس به، فلا بأس به إن شاء الله، مثل يسمونه كتم هذا أو نوع ثاني، يعني يغيره بلون غير السواد كالزعفران أو الحنة، هذا إن شاء الله ما يضر. يقول السائل: لي أخ من أم ولديه أخت من أبيه، هل يمكن أن أتزوج بها؟ إذا كان لك أخ من أمك وله أخت من أبيه، هذه الأخت ليست أخت لك أنت. إذا لم يكن هناك مانع ثاني من رضاعة مثلا فلا بأس أن تتزوج أخته من أبيه. يقول السائل: هل أم خالي وخالاتي محرم لي يجوز السلام عليها مصافحة؟ أم خالك وخالاتك جدتك، جدتك أم خالك وخالاتك جدتك، هي أم أمك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.